الإنسان فإن قدر على المعاصي وقال الشرع الشيخ هذا في شيخ المسألة العظيمة في علماء أفعال العباد، هذا الإنسان خير مسير عندي رد على التجيب بهذا الرد الشيخ، خصوصا أنه يريد ذلك الشيخ لما قمت الآن تسألني أنت مخير أو مسير؟ في واحد على رأسك يقول دم ولا رأسك بالسيف؟ أسألك الآن حين قمت هل أحد أجبرك على أن تقوم؟ إذا أنت بإرادتك فأنت مخير، لكن إذا وقع اختيارك على شيء علمنا أن الله قد شاء، ولا نرى من الله قد شاءه إلا بعد أن يقع منك. ولذلك العبارة الإنسان مسير ومخير ترى عبارة محدثة ما كانت في كتب الأولين، إنما هل الإنسان مجبر أو يفعل بإرادة، هذا المعروف في كلام العلماء. أن مخير ومسير واضح، واضح أن الإنسان له اختيار بلا شك، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وآيات كثيرة تدل على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.